بيضاء تشرف معانيها حياة الشقا ولت مع ابليس اهل الخناس وحياة السعد جتني مع الخير طاريها أعيش بحالة تنبتني فيها ومعه طابني قلبي عقب ضيقته والباس معه شفت بالدنيا حقيقة أمانيها ولا من طرالي صاحب في الشقا محتاس تمنيت يدري عن حياتي وحاليها لك الحمد يا ربي على صحبه النبراس على الحق ما تثني هممها مواطيها الظلام وداس خذينا من الدنيا تجارب ونعطيها سلامي عليكم يا أهل الخير والإحساس سلام الوفا بول حياتي وتاليها